مولانا ومفعلا إليك يدي منك الأيادي تمدها أجرني فلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الأعزاء في شرح الشاطبية. رحبوا بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة أستاذ القرآن وعلومه ضيف هذا البرنامج، حياكم الله شيخ. حياكم الله ومرحبا بكم. ما زلنا مشاهدينا الأعزاء في باب الياءات الزوائد، وقد وصلنا إلى البيت 33 بعد 104 من هذه المنظومة. يقول الناظم رحمه الله: وتخزوني فيها حج أشركتموني، قد هداني اتقوني يا أولي اخشوني معولا وعنه وخافوني. أقف عند هذا الحد، عيد القراءة مرة أخرى. وتخزوني فيها حج أشركتموني، قد هداني اتقوني يا أولي اخشوني معولا وعنه وخافوني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا الحديث عن الإثبات، عن إثبات الياءات الزوائد، ولذلك لأنه معطوب كل هذه المواضع مواضع الإثبات، المواضع التي يثبت فيها من يذكره من القراء، تدل مفهوم مخالف أن من لم يذكر يحذفها بحسب قاعدته. ورد هنا في هذه في هذا البيت هنا خمسة ألفاظ، خمس كلمات عن أبي عمرو المرموز له بحجة. أولها كلمة وتخزوني، وتخزوني فيها. كلمات الشيخ أو خمسة؟ خمسة، والسادسة اللي في البيت الثاني. أي نعم صحيح. البيت الثاني، هذا البيت فيه خمسة وخافوني وعنه وخافوني البيت صحيح. الآخر صار ستة. نعم. بدأ بكلمة تخزوني وقال فيها، وقيد هنا فيها الضمير على أقرب البيت الذي مذكور سبق، على أقرب مذكور في هود تسألني حواري نعم على في في سورة هود. نعم. وذلك ليخرج ما في سورة الحجر لأنها محذوفة باتفاق القراء في نعم الحالتين. نعم. أما التي في سورة هود فهي الثابتة عند أبي عمرو، وهي قوله تعالى: فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. ولا تخزوني في الوصل، طبعا لأنه مذهب أبي عمرو إذا أثبت الياء فهو يثبتها وصلا. نعم. أيضا كلمة أشركتموني قد، أشركتموني أشركتموني اللي هي في بما أشركتموني من قبل في سورة إبراهيم، في سورة إبراهيم نعم، بما أشركتموني من قبل. وأيضا كلمة قد هداني، وهنا شفت عند هذه الكلمة نأخذ التطبيق لهاتين الكلمتين لا حرج في هذا إن شاء الله. طيب. نعم. نعم. ولا تخزون، ولا تخزون في ضيفي، ولا تخزوني في ضيفي، إني كفرت بما أشركتمون، إني كفرت بما أشركتمون، إني كفرت بما أشركتمون، بما أشركتمون من قبل، بما أشركتمون من قبل، بما أشركتموني من قبل، بما أشركتموني من قبل. يعني نلاحظ أن اتفق القراء حال الوقف على عدم إثبات هذه الأبيات. نعم، أبو عمرو هو المخالف وأثبتها وصلا. نعم، على مذهبه وصلا. على مذهبه. الكلمة التي بعدها هي كلمة هداني وقيدت بقد. وقد هداني ولا أخاف. نعم. طبعا هنا قيدت بقد ليخرج قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. إنني هداني هذه ثابتة في للجميع، فهي ثابتة إجماعا عند كل القراء. التي فيها خلاف هي التي قبلها قد، قد هداني. أيضا ما أدري نستمع لهذا ولا نذكر الكلمة التي الكلمة التي تليها، الكلمة التي تليها اتقوني يا أولي الألباب. اتقوني يا أولي واتقوني يا أولي الألباب في سورة البقرة، وهنا أيضا قيد بيا أولي ليخرج وإياي فاتقون. أيوة. وإياي فاتقون محذوفة في للجميع. نعم. محذوفة. نعم. أما التي فيها إثبات الياء وصلا لأبي عمرو فهي واتقوني يا أولي الألباب، واتقوني يا أولي الألباب التي قيدت بيا أولي. نعم. أيوة، هو قيدها يا أولي مقيدة. نعم. نعم. نعم. طيب نستمع التطبيق لهاتين الكلمتين ونعود بعدها. وقد هدان وقد هدان وقد هدين وقد هداني ولا أخاف وقد هداني ولا أخاف وقد هداني ولا أخاف وقد هديني ولا أخاف وقد هداني ولا أخاف وقد هداني ولا أخاف واتقون واتقون يا أولي الألباب واتقون يا أولي الألباب واتقوني يا أولي الألباب واتقوني يا أولي الألباب. بقي كلمتان أيضا، كلمتان. الكلمة الأولى اللي هي كلمة واخشوني، وهنا أيضا في قيد قال مع ولا، يعني التي جاءت بعدها ولا. واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، اللي في سورة المائدة. نعم. طبعا قيدها ليخرج موضعين آخرين، الموضع الأول واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم في سورة المائدة، فهذا محذوف في الحالين، والثانية مثبتة في الحالين وهي واخشوني ولأتم نعمتي عليكم. نعم. لفي نعم. سورة البقرة ثابتة في الحالين للجميع. أيوة. بداية البيت الثاني وعنه وخافوني، أيضا الكلمة السادسة عن أبي عمرو، أي إثبات يا وخافوني إن كنتم مؤمنين في آل عمران أثبتها وصلا، دل ذلك على بمفهوم المخالفة أن بقية القراء يحذفون هذه الياء منها. إذن الملخص في هذه الست كلمات التي عرضت أن الجميع يحذفها وقفا، وأبو عمرو يثبتها وصلا. يثبتها وصلا. نعم. نعم. طيب نستمع إلى الكلمتين الأخيرتين اخشوني وخافوني. فلا تخشون الناس واخشون فلا تخشون الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا فلا تخشون الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا فلا تخافوهم وخافون فلا تخافوهم وخافون فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذه الكلمات كلها يثبت الياء فيها أبو عمرو وصلا، ست كلمات. طيب ننتقل إلى ما يلي. يقول الناظم من هذا البيت أيضا: ومن يتقي زكى بيوسف وافى كالصحيح معللا ومن يتقي زكى بيوسف وافى كالصحيح معللة. نعم نعم، هذه فيها كلمة طبعا، هي كلمة إنه من يتقي ويصبر، زكاة اللي هو قنبل عن ابن كثير. نعم. وطبعا معروف أن مذهب ابن كثير إثباتها في الحالين، في الحالين. نعم. بمفهوم المخالفة تدل أن بقية القراء يحذفونها في الحالين. لكن شيخ، هذه الياء يعني هذا الفعل مجزوم بمن؟ ولذلك العلماء هنا وقفوا عند يعني توجيه هذه القراءة. نعم. قال بعضهم قال إنها قضية عبارة عن إشباع للكسرة، فأشبعوا الكسرة فأثبتت ياء بعدها. نعم. منهم من يرى أن من هنا ليست الجازمة وإنما هي الموصولة، من يتقي، الذي يتقي، الذي يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه أيضا من جملة التوجيه. وبعضه ولذلك هنا لاحظ هو عطى اللمحة عن هذا، وافى كالصحيح معللة، كأنه يقول هنا جزمت لكن لا بحذف حرف العلة منها، وإنما بحذف الضمة المقدرة على الألف، من يت على الياء، على الياء، على الياء. نعم. بحذف الضمة المقدرة، من يتقي، أي من يتقي. يعني هناك من العرب من يجري الفعل المعتل مجرى الصحيح، مجرى الصحيح كالصحيح معلل، هنا عللنا. نعم. عللها كالصحيح، فلذلك قالوا أنها تعتبر كالفعل الصحيح. أو أن نعتبر أنه يتقي هنا ليست مجزومة، على اعتبار أنه من هنا بمعنى الذي، التي هي الموصولة، وهو رأي عند بعض العلماء ذكروه في كتب التوجيه. لكن يأتي عليه لماذا جزمنا ويصبر، قال من يتقي إذا لم تكن مجزومة فلماذا جزمت، قالوا أحد توجيهين أيضا. نعم. إما أنها جزمت على أنها يعني معطوفة على محل الجملة، من يتقي ويصبر، المحل مجزوم لأنها في محل جزم. ومنهم من قال إنها جزمت تخفيفا، ليست مجزومة إنما سكنت تخفيفا، مثل قراءة من يقرأ ينصركم ويأمركم، أيوة الدوري، الدوري سكنت تخفيفا. نعم. على جميع الأحوال هي قراءة صحيحة، هكذا ورد، ولها وجه هكذا في اللغة، بل عدة. نعم. وجوه صحيح، لها عدة وجوه في اللغة. نعم نعم. طيب، قنبل يثبت هذه الياء في الحالين، في الحالين، ويحذفها البقية في الحالين، ومن يتقي ويصبر. طيب نستمع إليها. إنه من يتق، إنه من يتق، إنه من يتقي، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، إنه من يتق يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ننتقل إلى البيت الذي يليه، وكلمتين من البيت الذي يليه. يقول: وفي المتعالي دره، وفي المتعالي دره، كلمة واحدة، يعني هذه واضحة أنه أثبت يا الكبير المتعالي، الكبير المتعالي ابن كثير لمن رمز له بالدال من دره، في وإثباته طبعا في الحالين في هذه الكلمة، وبقية القراء يحذفونها في الحالين. هذه بسورة الرعد، الكبير المتعالي، عالم الغيب. نعم. والشهادة، الكبير المتعالي. نعم. نعم. ابن كثير في الحالين. طيب ابن كثير يثبتها في الحالين، والبقية يحذفونها. نعم. في الحالين. نعم. طيب نستمع إلى تطبيق. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي، سواء منكم عالم الغيب الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم. طيب ننتقل إلى الكلمات التي بعدها. يقول الناظم: والتلاقي والتنادي درى باغيه بالخلف جهلا. والتلاقي والتنادي درى باغيه بالخلف جهلا. هذا البيت أو الجزء البيت الأول مع شطر البيت الآخر يقول فيه الناظم أنه أثبت ياء التلاقي ويوم التنادي في سورة المؤمن وهي سورة غافر. ابن كثير طبعا في الحالين، وفي حالة الوصل قالون وذكر هنا بخلاف عنه، وطبعا المحررون وشراح الشاطبية يرون أن اللي قالون هنا الصواب الاقتصار على الحذف. الحذف هنا وليس له فيها خلاف، هذا المقروء به والمعمول به من طريق الشاطبي. وطبعا ورش جهلة هنا رمز أيضا، وجاء الحذف عن ورش أيضا بلا خلاف هنا. وطبعا ورش لما نقول عن ورش مع ذلك أنه يثبتها وصلا. إذن ابن كثير وقفا وورش وصلا، ولا والأصل أن حفص قالون يحذفها في الحالتين وليس له فيها خلاف. نعم هذا الصحيح. نعم هذا الصحيح المعروف. طيب نستمع إلى هاتين الكلمتين وقفا ووصلا. نعم. لجميع الطرق. لينذر يوم التلاق لينذر يوم التلاقي يوم هم بارزون أخاف عليكم يوم التنادي يوم تولون مدبرين أخاف عليكم يوم التنادي يوم تولون مدبرين أخاف عليكم يوم التنادي يوم تولون مدبرين. طيب ننتقل إلى البيت الذي يليه، البيت 36 بعد 104. يقول الناظم: ومع دعوة الداعي دعاني حلا جنا وليس لقالون عن الغر سبلا. ومع دعوة الداعي دعاني حلا جنا وليس لقالون عن الغر سبلا. هذه كلمتين في نفس الآية الكريمة: أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. نعم. إذن هي إثبات الياء في هاتين الكلمتين وصلا عن المرموز لهم بحلا جنا، وهم أبو عمرو وورش. أبو عمرو وورش يثبتان الياء فيها، ومذهبهما أنهم يثبتان وصلا. نعم. ثم عقب على هذا بقوله: وليس لقالون عن الغر سبلا، أي لم يرد إثبات الياء في هاتين الكلمتين عن قالون عن العلماء الغر الذين نقل عنهم قراءته أو نقلوا عنه القراءة. نعم. فلذلك دل أن قالون مذهبه الحذف وليس الإثبات. لأن هنا كما قلت في الكلمة التي سبقت هناك مذهب قالون فيها الحذف في الحالين، يعني له قالون له الحذف والإثبات بخلاف، لكن المقدم هو الحذف المعمول به. نعم. المعمول به هنا. نعم. الحذف يعني الصحيح كما يذكر الشراح الصحيح. نعم. لقالون الحذف في الحالتين. نعم، وإن كان هذاك وجه. نعم. معتبر. نعم. نعم. نعم. نعم. طيب، دعوة الداعي، نستمع إلى التطبيق ثم نعود إلى أسئلة الحلقة. أجيب دعوة الداع، أجيب دعوة الداع إذا دعان، أجيب دعوة الداع إذا دعان، أجيب دعوة الداع إذا دعان، أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي، أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي، أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي. طيب الشيخ، الآن نأخذ أسئلة الحلقة. نعم، الأسئلة طبعا يختبر المرء بها نفسه في مسألة الاستيعاب لهذه الكلمات، طبعا هي تعداد لكلمات. لو أعطينا سؤالا، وضح مذاهب القراء في إثبات الياءات الزوائد في الكلمات الآتية: فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي في سورة هود. نعم. وهذه الكلمة أيضا في سورة الحجر، ما مذاهب القراء فيها؟ في وأيضا الكلمة الثانية: بما أشركتموني، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، مذاهب القراء فيها. في قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني ولأتم، فلا تخشوهم واخشوني ولا تشتروا بآياتي. ويعني واخشوني مع ولا، واخشوني مع ولا، لا اللي هنا السؤالي انه وردت كلمة واخشوني، خلينا نجعل السؤال مستقل. جميل. وردت كلمة واخشوني في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع، وضح مذاهب القراء في كل منها من حيث إثبات ياء الزوائد أو حذفها. سؤال جامع، هذا سؤال للمواضع الثلاثة. نعم. السؤال الثاني أو الثالث: ما معنى قول الشاطبي رحمه الله: ومن يتقي زكى بيوسف وافى كالصحيح معللا، وضح مقصود الناظم من هذا البيت. السؤال الثالث أو الرابع: ما مذاهب القراء في إثبات الياء في كلمتي التلاقي والتنادي، وضح ذلك مع الاستشهاد لما تقول من الشاطبية. السؤال الأخير في قوله تعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي، للقراء في هاتين الكلمتين مذاهب في إثبات ياءات الزوائد، بين هذه المذاهب مستدلا لما تقول من الشاطبية. الله تعالى أعلم. طيب، جزاكم الله خيرا. الحلقة القادمة سنبتدأ بكلمات لورش. نعم، بإذن الله. ألقاكم مشاهدينا الأعزاء في الحلقة القادمة لنتناول هذه الكلمات في الحلقة التي هي الحلقة قبل الأخيرة من نهاية الفرش، عفوا نهاية أصول الشاطبية. ألقاكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليها فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا، وقل رحم الرحمن حيان، وميتا فتى كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدني سعيه بجوازه، وإن كان زيفا غير خاف مزللا، فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمول. أمجادا واتى فضولا أقي العاثرة وانفع بها وبقصدها حناليك يا الله.